احبك نفسي ما تقوليش كفايه. هو انت الحب كان له في يوم نهايه. سيبني اقولك كل حاجه انا نفسي فيها. في حاجات كتير يا حبيبي جوايا. اوصفلك ايه ولا ايه؟ ده انا قلبي مليان كلام. لو هحكي لك عليه هيدوب قلبك هواه. اوصفلك ايه ولا ايه؟ ده انا قلبي مليان كلام. لو هحكي لك عليه باللي حبك عمله فيا. هو قبلك كان في مين بيحس بيا؟ ايوه نفسي كل ثانيه تكون معايا. وانا لك هعيش ايامي الجايه. موقع بانل.